الوطن وانا رح احمي خيمتي تحت المطر واقف عم بتحدى غيمتي جرب يغرق بيتك وزلق اسمعني وافهم انا وطني بيغرق كل يوم محاصر جواتي مخيم انتو احموا الوطن وانا رح احمي خيمتي تحت المطر واقف عم بتحدى غيمتي جرب يغرق بيتك وزلق اسمعني وافهم انا وطني بيغرق كل يوم محاصر جواتي مخيم انا حد السماء وانت حدودك خلي على الارض انا طفل النما انفرضت اوجاع بدنيتي فرض السما عم ترمي غضبه ونحن بضربات نتعلم نطلع من تحت الصخر ونرسم احلام ونتقدم طاقات مجمده محصوره داخل المخيم من كان الموت حقا فلتحيا يا ابن المخيم مثل الشجر منبقى بالارض بتكبر وبتعلى ما يهمك دنيا بتقسى نفذ لبراسك واسمع لها نزلت مطر هدينا غيمة وحلى عمانة دنيا لئيمة والبشر ما عد إلها قيمة عم بحفر صخر بمخلبي رابط حلمي بعالم غبي شايب عقلي وأنا صبي ناطر يتحقق مطلبي بوصل لحلم أنا لي بنيته على كتفي كتبتنا لنقلي وين العدل ما عد لقيته أنا ابن مخيم من سنين أبحث عن أرض تأويني فعروبتي باتت تؤذيني احذف تاريخي وامحيني لا أحدا فيكم يعنيني انتو احمي الوطن وأنا رح احمي خيمتي واقف عم بتحدى غيمتي جرب يغرق بيتك وزلق اسمعني وافهم انا وطني بيغرق كل يوم محاصر جواتي مخيم انتو احموا الوطن وانا رح احمي خيمتي تحت المطر واقف عم بتحدى غيمتي جرب يغرق بيتك وزلق اسمعني وافهم انا وطني بيغرق كل يوم محاصر جواتي مخيم هديت وبيت عمرنا خيمة نزلت ومطر